رسول الله طال بي الحنين وأرق مهجة الشوق الدفين رسول الله طال بي الحنين وأرق مهجة الشوق الدفين مدحتك لا رياء أو نفاقا وحاشا أن تظن بي الظنون مدحتك لا رياء أو نفاقا وحاشا أن تظن بي الظنون إذا ما الجد حن إليك إذا الجذع حن إليك يوما إذا ما الجذع حن إليك يوما وكاد لفرط حسرته يهون فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه ذاك الشجون يا ذا الذي نسخة الأكوان فيك مقوية عطية وفية

تعال يا سيدي فرج قريب. فصل حبلي بحبل رضاك، فصل حبلي بحبل رضاك، وانظر إلي وتب علي عسى أتوب. وراعي حمايتي وتولى أمري وشد عراي إن عرت الخطوب وألغمني لذكرك طول عمري، وألغمني لذكرك طول عمري، فإن بذكرك الدنيا فإن بذكرك الدنيا فإن بذكرك الدنيا صادق الوعد وفيا، مخلص القلب رضيا، قلبه دوما مع الله، مخلص القلب رضيا، قلبه دوما مع الله. Oh yeah. أيامي وحياتي وختامي. ربي أصلح لي أيامي وحياتي وختامي، واجعلني آخر كلامي لا إله كلامي لا إله إلا الله. الله الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله. شغلتني شهواتي عن صيامي وصلاتي، كيف ضيعت حياتي في هوى ما يرضي الله. كيف ضيعت حياتي السعداء. هذه عظاتك للقلوب دواء، يا من بهديك أفلح السعداء. هذه عظات طاعتك للقلوب هذه عظاتك للقلوب هذه عظاتك للقلوب thank you. مرحبا يا مصطفى أنا نور كالغالي أضاء رغم أن في الملحدين فيضه عن البقاء وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا فتراده على العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين فترى دموع العاشقين تسيل هذا مقالي فيك يا خير الورى ومدحي فيك يا رسول الله قليل يا إمام الرسل يا سلام

اخفي الهوى ومدامعي تبدي واميت وصبابتي تحيي اخفي الهوى ومدامعي وأميته وصبابتي تحيي ومعذبي حلو الشمائل يفوز قد جمعت كل المحاسن فيه ومعذبي حلو الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن فيه فكأنه بالحسن صورة يوسف وكأنني بالحزن مثل أبيه يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدامعي تطفيه يا محرقا بالنار يا محرقا يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدامعي تطفيه أحرق بها جسدي وكل جوارحي وعطف على قلبي لأنك فيه تيموني تيموني عن سواهم أشغلوني هيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محل هواهم روحي في دوم يا عيني ولو جفوني

بحق جمالكم. لا لا لا لا لا لا لا لا تهجروني. ورقوا واجبروا بالوصل قلبي، ورقوا واجبروا بالوصل قلبي، وعن أبوابكم لا لا تبعدوا. قد عودوني آمن، ورقوا واجبروا بالوصل قلبي، وعن أبوابكم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تبعدوني. سكنتم في سويد القلب مني، سكنتم في سويد القلب مني، وبالحسن البديع ملكتموني. سكنتم في سويد القلب مني، وبالحسن البديع ملكتموني. أسرتم بمحبتكم فؤادي، وأجريتم دموعي من عيوني. الله الله الله الله يا مولانا، لا بد من فناء، الملك يبقى لله. لا بد من فناء، الملك يبقى لله. الله الله الله الله يا وأرقى الله الله الله الله. الملك يبقى لله.